يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا الظهر جماعة فلم يجهر الإمام بالتكبير للركوع ولم ننتبه إلا بعد رفعه من الركوع ففات الركوع علينا، فما الذي علينا أن نفعله؟ تأتون بركعة بعد ما يسلم الإمام، تأتون بركعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خشية فوات الجماعة؟ نعم، أعيد السؤال. يقول صلينا الظهر جماعة فلم يجهر الإمام بالتكبير للركوع ولم ننتبه إلا بعد رفعه من الركوع ففات الركوع علينا. نعم، هذا فاتكم ركن أركان الصلاة، والركن إذا ترك فهو كترك ركعة كاملة، إذا سلم الإمام تقومون وتأتون بركعة كاملة تسجدون للسهو. نعم.